بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم يسر أمورنا وأصلح أحوالنا وأحسن ختامنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، فهذا كتاب الرسالة للإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وهو المراد عند الإطلاق إذا أطلق عند الفقهاء والأصوليين من حيث الجملة لفظ الرسالة، فينصرف إلى الرسالة للإمام الشافعي. وإن كان يطلق الرسالة على رسالة ابن أبي زيد القيرواني في فقه المالكية والرسالة القشيرية، ولكن إذا أطلق عند الأصوليين والفقهاء من حيث الجملة فالمراد هذا الكتاب، وهو كتاب الرسالة، وهو عند جمهور أهل العلم أول ما ألف في علم أصول الفقه، أول ما ألف تأليفا مستقلا. وإلا فهناك كلام عن بعض القضايا الأصولية منثور في كتب بعض أهل العلم قبل الإمام الشافعي رحمه الله، ومنه الإمام مالك، فله بعض الجمل والكلمات في موطئه، بل له رسالة أرسلها إلى بعض العلماء، إلى الليث بن سعد، للحديث عن عمل أهل المدينة وحجية هذا العمل. لكن التأليف المستقل في قضايا أصول الفقه أول من بدأه وفتح بابه هو الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. طلب منه الحافظ عبد الرحمن بن مهدي أن يكتب له كتابا فيه معاني القرآن والناسخ والمنسوخ والإجماع، فكتب له هذا الكتاب وأرسله مع ابن سريج الذي لقب بالنقال لأنه نقل هذه الرسالة إلى الحافظ عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله تعالى، فلهذا لقب بهذا اللقب بلقب النقال. وهذه الرسالة التي كتبها الشافعي رحمه الله في مكة ثم أرسلها إلى العراق، أعاد الشافعي رحمه الله إملاءها وأدخل عليها بعض الإضافات والتعديلات لما استقر في مصر في آخر حياته، وعاش فيها قرابة 5 سنين تقريبا، وألف فيها جملة من كتبه المشهورة مثل كتاب الأم، كتاب المشهور. فهذه الرسالة أعيدت صياغتها وتأليفها مرة أخرى في آخر حياته، وعرفت بالرسالة الجديدة باعتبار أن الرسالة الأولى هي الرسالة القديمة التي أرسلها إلى الحافظ عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله. واشتهرت بعد ذلك هذه الأوراق بالرسالة، وإلا لم يسمها المؤلف رحمه الله بهذا الاسم، ولكن اشتهرت باعتبار أنها جاءت في سياق المراسلة بينه وبين الإمام ابن مهدي رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة من أهم المصادر التي يعتمد عليها في تقرير كثير من القضايا الأصولية والفقهية أيضا، وهي مليئة بالفوائد، كما قال المزني رحمه الله: قرأت كتاب الرسالة 500 مرة، وفي رواية 50 سنة، وفي كل مرة أقف فيها على فائدة جديدة لم أكن أعلمها قبل ذلك. هو كتاب مليء بالمعاني العلمية والقضايا العلمية، وهو بإجماع أهل العلم محل استحسان، كما يقول الإمام النووي رحمه الله: أجمع الناس على استحسان رسالته رحمه الله تعالى. فيقول فيها الربيع بن سليمان، الربيع بن سليمان هو تلميذ الإمام الشافعي رحمه الله وخادمه، وهو راوي كتبه، وقد تفرس فيه الشافعي هذا في فراش الموت، فقال للبويطي: أنت تموت بالحديد، وقال لمحمد بن عبد الله بن عبد الحكم: أنت ترجع إلى مذهب أبيك. ثم قال لي الربيع بن سليمان: وأنت ناشر كتبي. وفعلا صار هو راوي كتب الإمام الشافعي، وصار الناس يقصدونه من بلدان كثيرة لسماع كتب الإمام الشافعي عنه، حتى وقفوا مرة على 900 راحلة عند باب داره، جاءوا لسماع كتب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. فالربيع بن سليمان المرادي هو راوي هذه الرسالة الجديدة، وكتب الشافعي الجديدة والقديمة تعرف برواتها. الإمام الشافعي ألف كتبا في العراق ثم زارها مرتين، ومنها كتاب الحجة، ومنها كتاب الرسالة أيضا، فكان له تلاميذ ورواة في العراق، منهم الكرابيسي والزعفراني والإمام أحمد. فهؤلاء إذا رووا شيئا عن الشافعي فهي الرواية القديمة، وإذا كان الرواة الربيع بن سليمان والمزني وغيره من تلاميذ الشافعي في مصر فهي الرواية الجديدة، ومنها هذه الرسالة، فهي من رواية الربيع ابن سليمان المرادي رحمه الله. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إدريس بن العباس ابن عثمان بن شافع، وشافع هذا صحابي، صحابي صغير من صغار الصحابة، وهو جده الذي ينسب إليه فيقال الشافعي. ابن السائب بن عبيد، هذا أيضا صحابي، وكان صاحب راية بني هاشم في غزوة بدر مع المشركين، ثم أسر، وبعد أن افتدى نفسه بالمال أسلم أو أعلن إسلامه، وأنه كان نوى الإسلام قبل الفدية، فقالوا له: لما لم تسلم قبل الفدية؟ قال: ما أردت أن أحرم إخواني المؤمنين شيئا أملوه في. فأخذوا منه الفدية ثم بعد ذلك أعلن إسلامه. قال ابن السائب بن عبيد ابن عبد يزيد، كذلك عبيد بن عبد يزيد صحابي أيضا، ويزيد بن هاشم صحابي أيضا، وعليكم السلام ورحمة الله. فالإمام الشافعي رحمه الله في أجداده أربعة من الصحابة، رضي الله تعالى عنه. قال ابن هاشم بن المطلب ابن عبد مناف المطلب، ويجتمع هنا نسبه مع نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو قرشي بالإجماع، وإن كان بعض الحنفية المتأخرين دفعه التعصب إلى التشكيك في نسب الشافعي، ولكنه قول يعارض إجماع من سبق من أهل العلم، ويعارض إجماع المقطوع به على نسبه رحمه الله تعالى. قال ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن هذا وصف للشافعي محمد بن إدريس، أي هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بدأ كلام الإمام الشافعي فقال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وجعل هنا جعل بمعنى خلق، السلام، لأنها تعدت إلى مفعول واحد، وجعل إذا تعدى إلى مفعول واحد فهو بمعنى خلق، ولكن المناسبة هنا في أن المعبر عنه هنا من قبيل الأعراض وليس من قبيل الجواهر والمحسوسات. يعني الشمس السماوات والأرض عبر عنها بخلق، لكن الأعراض عبر عنها بجعل. وهذا كما يقول العلماء فيه إشارة إلى أن كل ذلك من خلق الله، وكل شيء من خلق الله سواء كان من الجواهر أم من الأعراض. بالإضافة إشارة إلى أن الظلمات والنور إنما وجدت لمصلحة أخرى، وهي استفادة الخلق من هاتين الحالتين، فجعل الليل لهم سكنا وجعل لهم النهار معاشا وقتا للخروج. فلهذا عبر عنه بجعل، كما في قوله وجعل منها زوجها ليسكن إليها. فالشيء إذا وجد لغيره ولمعنى آخر في غيره يكون من المناسب أن يعبر عنه بجعل بدل خلق. ولهذا في الآية الكريمة جاءت هذه المغايرة: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعدلون إما من العدل بمعنى التسوية، فيجعلون لله عديلا، وبالتالي يكون معنى قوله يعدلون أي يشركون. وكل من جعل لله تعالى عديلا ومثيلا فقد أشرك. وإما يعدلون من العدول، وهو الميل عن الشيء إلى غيره، وتكون الباء هنا بمعنى عن، أي بربهم يعدلون، أي يعدلون عن ربهم إلى غيره فيعبدونه ويصرفون له العبادة، مع أنه هو الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، وهو الذي خلق الجواهر والأعراض. وهذا من باب بيان قبح هذا العمل. فقال رحمه الله تعالى: والحمد لله الذي لا يؤدى شكر نعمة من نعمه إلا بنعمة منه توجب على مؤدي ماضي نعمه بأدائها نعمة حادثة يجب عليه شكره بها. نعمة حادثة أي نعمة جديدة، الشيء الحادث أو المحدث هو الشيء الجديد، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. فالحادث والمحدث هو الشيء الجديد. فكأنه يقول رحمه الله تعالى بأن شكر النعمة هو نعمة أخرى تقتضي شكرا آخر لله تبارك وتعالى. لهذا يدرك الإنسان أن شكر الله تعالى لا يمكن أن يتحقق على وجه الكمال، لأن أولا نعم الله لا حد لها ولا حصر، ثانيا أن شكر النعمة هي نعمة أخرى تحتاج إلى شكر آخر. هذا معنى قوله توجب على مؤدي ماضي نعمه بأدائها نعمة حادثة يجب عليه شكره بها. ولا يبلغ الواصفون كنه عظمته. الكنه بمعنى المقدار والغاية، يعني لا يبلغ الواصفون مقدار عظمته وغاية أو نهاية عظمته سبحانه وتعالى، لأنه لا حد لهذه العظمة. فالكنه هنا بمعنى الغاية والمقدار، وهذا معناه في اللغة، ويطلق أحيانا في اللغة على جوهر الشيء. جوهر الشيء يقال له الكنه. الإمام الشافعي رحمه الله حجة في اللغة، يعني ليس فقط فيما ينقله عن أهل اللغة، بل لغته في ذاتها حجة، وهو ممن استعمل هذه الكلمة كلمة الكنه بمعنى الغاية والمقدار. قال: ولا يبلغ الواصفون كنه عظمته الذي هو كما وصف نفسه وفوق ما يصفه به خلقه. أحمده حمدا، أعاد الحمد والثناء على الله تعالى والجملة الفعلية، وهذا ليس تكرارا لأن السابق كان حمدا بالجملة الاسمية، وهي تفيد الثبوت والاستمرار، أما بالجملة الفعلية تفيد التجدد. ولما كانت النعم منها نعم مستمرة ودائمة بالإنسان، ومنها نعم حادثة تحدث بعد أن لم تكن، ناسب أن يثنى على الله تبارك وتعالى بالجملة الاسمية أولا ثم بالجملة الفعلية، كما في قوله صلى الله عليه وسلم: إن الحمد لله نحمده ونستعين. فحمد بالجملة الاسمية ثم أتى بالجملة الفعلية، وليس هذا من باب التكرار. كما ينبغي لكرم وجهه وعز جلاله: وأستعينه استعانة من لا حول له ولا قوة إلا به، وأستهديه بهداه الذي لا يضل من أنعم به عليه، وأستغفره لما أزلفت وأخرت. لما أزلفت يعني لما أسلفت من الأخطاء، لما أسلفت أي لما قدمت. فيطلق أزلفت بمعنى قدمت، ويأتي أيضا بمعنى أزلفت أي قربت الشيء. أزلفت بمعنى قدمت، ويأتي بمعنى قربت الشيء، أزلفته إلي أي قربته، كما قال تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين، أي قربت. استغفار من يقر بعبوديته ويعلم أنه لا يغفر ذنبه ولا ينجيه منه إلا هو، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. بعثه والناس صنفان، بعثه والناس، هذا لفظ عام يراد به الخصوص، المقصود به والناس يعني الكفار، والكفار صنفان، وإلا فهناك الحنيفيون، وكان منهم عدد حتى في الجاهلية، كانوا يعبدون الله على ما تبقى من ملة إبراهيم عليه السلام. ولكن مقصوده هنا والناس يعني والكفار، وهذا مثل قوله تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم، وهو من باب العام الذي يريد به الخصوص. والناس أي الكفار صنفان، سيأتي في سرد الكلام، الصنف الأول هم أهل الكتاب، والصنف الثاني هم أهل الوثنية المشركون الذين عبدوا الأصنام وغيرها. وهذا التصنيف الذي أشار إليه الشافعي رحمه الله أخذه من الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل أنه قال: خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. ثم يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن الله نظر إلى أهل الأرض عربهم وعجمهم فمقتهم إلا بقايا من أهل الكتاب، يعني نظر إليهم فوجدهم مشركين في الغالب إلا بقايا من أهل الكتاب، فقسم الكفار إلى هذين القسمين بناء على هذا الحديث القدس. قال: أحدهما أهل كتاب بدلوا من أحكامه وكفروا بالله، فافتعلوا كذبا صاغوه بألسنتهم فخلطوه بحق الله الذي أنزل إليه. يتحدث عن التبديل الذي وقع من أهل الكتاب، وهذا يشير إلى أن الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن التبديل الذي وقع في أهل الكتاب لم يكن مجرد تبديل معنوي كما ذهب إليه بعض أهل العلم، بمعنى أنهم حرفوا المعاني ولم يعملوا بالأحكام، أو تعارفوا على عكس ما جاء في هذه الكتب السماوية، ولكن هو يذهب مذهب الجمهور، وهو أن التبديل الذي وقع من أهل الكتاب كان تبديلا لفظيا ومعنويا، فبدلوا الألفاظ كما قال هنا: صاغوه فافتعلوا كذبا صاغوه بألسنتي، معنى أنهم كتبوا أشياء من عند أنفسهم ثم نسبوها إلى الله تبارك وتعالى. وهكذا لما قيل لبني إسرائيل وقولوا حطة وغيروها وبدلوها وقالوا حنطة بدل الحط، فالتحريف والتبديل الذي وقع من أهل الكتاب هو تحريف وتبديل لفظي ومعنوي أيضا. وهذا هو معنى التبديل في الأصل. التبديل في الأصل هو التغيير، وهو عام يشمل اللفظ والمعنى. وإن كان الأصل في التبديل أنك تبدل شيئا بشيء آخر مكانه، هذا هو الأصل والغالب في معنى التبديل. وإذا بدلنا آية مكان آية، فالتبديل في الأصل هو أن تجعل شيئا في موضع شيء آخر، فتأتي بعوض وبدل عن هذا الشيء الذي غيرته وبدلته. وهكذا فعل أهل الكتاب، فمسحوا بعض النصوص، منها النصوص التي فيها تبشير بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأتوا بألفاظ أخرى وبنصوص أخرى حتى لا يدل على هذا التغيير والمعنى. ولكن أحيانا قد يكون التبديل بمعنى تغيير الحال والصفة بدون أن تأتي بشيء آخر. يوم تبدل الأرض غير الأرض، هي الأرض نفسها لكن تبديل حال وصفات وليس تبديل ذات. فالتبديل الذي وقع فيه أهل الكتاب هو تبديل عام يتمثل في حذف بعض النصوص من هذه الكتب والإتيان بنصوص أخرى، وأحيانا لا كانوا لا يأتون بشيء آخر ولكن يغيرون من صفات هذه الألفاظ ويحذفون بعضها أيضا. فهذا التبديل والتغيير الذي ذهب إليه جمهور أهل العلم هو الذي أشار إليه الشافعي في هذا الموضع، واستدل عليه بعد ذلك فقال: فذكر تبارك وتعالى لنبيه من كفرهم فقال: وإن منهم لفريقين يلوون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون. ثم قال: فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا عند الله. هذا دليل على التبديل الذي أشار إليه الشافعي، وأنه ليس مجرد تبديل معنى أو تغيير في اللفظ كما في الآية الأخرى يلوون ألسنتهم بالكتاب، لكن كانت هناك زيادات لفظية ومعنوية في هذه الكتب. ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون. وقال تبارك وتعالى: وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وقال تبارك وتعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، ويقصد بهذا اليهود، أن هذه الآية نزلت في كعب بن الأشرف وبعض اليهود لما ذهبوا إلى مكة وقابلوا قريش. ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. الجبت والطاغوت وإن اختلف العلماء في تفسيرهما، وبعضهم يقول هما صنمان كان يعبدهما المشركون، وبعضهم يقول الجبت والطاغوت أناس كعب بن الأشرف وحيي بن أخطب، وبعضهم يقولون هو السحر والشيطان. لكن أصح ما قيل هو ما ذهب إليه الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله، لأن الجبت والطاغوت عام في كل شيء يعبد من دون الله أو يطاع ويخضع من دون الله. فكل معبود يعبد من دون الله أو يطاع من دون الله تبارك وتعالى فإنه داخل في الجبت والطاغوت، سواء كان صنما أم إنسانا أم شيطانا، ويقولون للذين كفروا، الذين كفروا يعني كفار مكة، هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. قالوا لكفار قريش أنتم أهدى من هؤلاء سبيلا، أولئك الذين لعنهم الله ومن يلعن الله فلن تجد له نصيرا. وصنف كفروا بالله، هذا الصنف الثاني، النوع الثاني، وصنف كفروا بالله فابتدعوا ما لم يأذن به الله ونصبوا بأيديهم حجارة وخشبا وصورا استحسنوها ونبذوا أسماء. نبذوا، النبذ هو التلقيب، وغالبا ما يستخدم في الأشياء المذمومة والقبيحة، ولهذا جاء في القرآن ولا تنابزوا بالألقاب، الغالب أنه يستخدم في الأشياء المذمومة والقبيحة. ونبذوا أسماء، افتعلوها ودعوها آلهة عبدوها، فإذا استحسنوا غير ما عبدوا منها ألقوه ونصبوا بأيديهم غيره فعبدوه فأولئك العرب. هذا الصنف الثاني من مشركي العرب، وهم عبدة الأوثان والأصنام، ولكن هذا لم يكن خاصا بالعرب، بل كان موجودا في غير العرب من العجم أيضا. ولهذا قال بعده وسلك طائفة من العجم سبيلهم في هذا وفي عبادة ما استحسنوا من حوت ودابة ونجم ونار وغيره، كما هو الحال عند المجوس. المجوس من أهل الفرس عبدوا النار وعبدوا أشياء كثيرة غيرها. فذكر الله لنبيه جوابا من جواب بعض من عبد غيره من هذا الصنف، فحكى جل ثناؤه عنهم قولهم إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون، وحكى تبارك وتعالى عنهم لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. وهذه الأسماء كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه في صحيح البخاري، قال هذه أسماء قوم صالحين من قوم نوح، جاء الشيطان إليهم وأمرهم أن ينصبوا هذه التماثيل لهم من باب التذكر، ولكن بعد أن انقرض هذا الجيل وضعف العلم بعد ذلك غلوا في هذه الأصنام وعبدوها، وهذه أسماؤهم كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنه. وقال تبارك وتعالى واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا، إذ قال لأبيه يا أبتي لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وهذا يدل على أن عبادة الأصنام لم تكن في العرب فقط، حتى في العجم، فإن قوم إبراهيم لم يكونوا عربا. قال واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين، قال هل يسمعونكم تدعون أو ينفعونكم أو يضرون. وقال في جماعتهم يذكرهم من نعمه ويخبرهم ضلالتهم عامة ومنه على من آمن منهم، واذكروا نعمة الله عليكم إن كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. قال يعني الإمام الشافعي رحمه الله فكانوا قبل إنقاذه إياهم بمحمد صلى الله عليه وسلم أهل كفر في تفرقهم واجتماعهم. يجمعهم أعظم الأمور الكفر بالله وابتداع ما لم يأذن به الله تعالى عما يقولون علوا كبيرا لا إله غيره وسبحانه وبحمده رب كل شيء وخالقه. من حي منهم فكما وصف حاله حيا عاملا قائلا بسخط ربه مزدادا من معصيته. من حي معنى من حي، وهذه لغة صحيحة ويحتج بهذا على أن حي يجوز الإدغام فيه. ومن مات فكما وصف قوله وعمله صار إلى عذابه، فلما بلغ الكتاب أجله فحق قضاء الله بإظهار دينه الذي اصطفى بعد استعلاء معصيته التي لم يرضى فتح أبواب سماواته برحمته، كما كما لم يزل يجري في سابق علمه عند نزول قضائه في القرون الخالية قضاؤه. هو يشير إلى أن القرون الخالية كانوا على الملة الصحيحة وكانوا على التوحيد الخالص، كما قال ربنا في الحديث السابق: إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. فالأصل إذن في البشر هو الإيمان والتوحيد وليس الكفر كما يزعم أصحاب الأديان اليوم، الذين اعتبروا الإنسان في القديم كان يعبد الأحجار والطوطميات ثم ارتقى به العلم حتى انتقل إلى التوحيد. لا شك أن هذا يعارض النصوص القطعية في الشريعة التي تدل على أن القرون الأولى جميعا كانوا على الملة والتوحيد، وأول البشر آدم عليه السلام كان نبيا من أنبياء الله، ثم بعد ذلك انتقل في ذريته. فإنه تبارك وتعالى يقول: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبي، يعني فاختلفوا فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. فكان خيرته المصطفى لوحيه، المنتخب لرسالته، المفضل على جميع خلقه بفتح رحمته وختم نبوته، وأعم ما أرسل به مرسل قبله، المرفوع ذكره مع ذكره في الأولى والشافع المشفع في الأخرى، أفضل خلقه نفسا وأجمعهم لكل خلق رضيه في دين ودنيا، وخيرهم نسبا ودارا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كما أشار هو أفضل الخلق، وهو سيد ولد آدم، وهو أفضلهم وخيرهم نسبا، بعكس ما يقول بعض طلبة العلم هداهم الله اليوم بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن أشرف العرب نسبا، لكن كان هناك من هو أشرف منه. هذه مقالة يعني فضلا عن خطئها فهي تجمع من قلة الأدب وقلة التعظيم لمقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فيه. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال خيرهم نسبا، كما جاء في الحديث: إن الله اصطفى من ولد آدم إبراهيم، إلى أن قال: واصطفاني من بني هاشم. فهو صفوة الصفوة عليه الصلاة والسلام، وخيرهم نسبا ودارا. داره وهي مكة هي خير البلدان، وهذا يدلنا على أن الشافعي رحمه الله يرى أن مكة أفضل من المدينة، وهو مذهب الجمهور. لهذا قال: وخيرهم نسبا ودارا. ثم قال: وعرفنا وخلقه نعمه الخاصة العامة النفع في الدين والدنيا. هذه إشارة إلى أن الشريعة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم شريعة عامة، لم تأتي لإصلاح الدين فقط والعبادة، ولكن جاءت لإصلاح الدنيا أيضا. فمصالح هذه الشريعة مصالح عامة في الدين والدنيا، كما أشار الشافعي رحمه الله في هذا الكلام. فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال: لتنذر أم القرى ومن حولها. ثم قال الشافعي: وأم القرى مكة. وهذا بإجماع أهل العلم أن المقصود بأم القرى في الآية القرآنية هي مكة، والأم هنا بمعنى الأصل، أي أصل القرى، كما في قوله تعالى: أن أم الكتاب، أي أصله. ولهذا قال قتادة رحمه الله: ومنها دحيت الأرض. منها دحيت الأرض يعني من مكة. والعلماء اليوم علماء الجيولوجيا يثبتون هذا بحقائق علمية كثيرة. فأم القرى هي مكة. لهذا في كتب التواريخ عندما تقرأون تجدون تعبير بهذا عن تواريخ مكة. كل من ألف في تاريخ مكة، وأولهم الأزرقي رحمه الله ومن جاء بعده، يطلقون هذا اللفظ أم القرى على على مكة وهي محل إجماع. وإن كان بعد ذلك جاء البوصيري ليطلق أم القرى على قصيدته الهمزية: كيف ترقى رقيك الأنبياء يا سماء ما طاولتها سماء، لقبها بأم القرى باعتبار أنها أم المدائح النبوية. فإذا أطلق بعد ذلك عند الشعراء والأدباء أم القرى يقصدون هذه القصيدة. وأم القرى مكة وفيها قومه، وقال: وأنذر عشيرتك الأقربين، وقال: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. قال الشافعي: أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: وإنه لذكر لك ولقومك، قال: يقال ممن الرجل؟ فيقال: من العرب. فيقال: من أي العرب؟ فيقال: من قريش. يعني في سياق التمدح والفخر. وإذا قال من قريش عرفته العرب، لأن قريشا كانت أشهر القبائل العربية. فهذا تفسير من مجاهد رحمه الله للآية: وإنه لذكر لك ولقومك. ففسر الذكر هنا بمعنى الشرف، يعني: وإنه لشرف لك ولقومك. شرف لهم لماذا؟ لأن هذا القرآن نزل بلغته، وبعث النبي الخاتم منهم، وهو عربي مثلهم. ولهذا كان ينبغي أن يكونوا أعلم الناس بهذا القرآن وأكثرهم حرصا عليه وعملا به. وإنه لذكر لك ولقومك، لهذا قال: وسوف تسألون، تسألون عن هذا الشرف. قال الشافعي: وما قال مجاهد من هذا بين في الآية مستغنى فيه بالتنزيل عن التفسير. يعني يرجح هذا القول الذي ذهب إليه مجاهد رحمه الله، وأن الذكر هنا بمعنى الشرف. وهذا التفسير المشهور عند العلماء. هناك رأي آخر أن الذكر هنا بمعنى التذكير، وإنه لذكر لك أي تذكير لك. ومنه قوله تعالى: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، يعني فيه تذكيركم. فالذكر يأتي بمعنى التذكير، وهو محتمل في الآية الكريمة. لكن جمهور العلماء ومنهم الشافعي في هذا الموطن ذهبوا إلى أنه بمعنى الشرف، كما يفهم من قول مجاهد رحمه الله. فخص جل ثناؤه قومه وعشيرته الأقربين في النذارة، وعم الخلق بها بعدهم، ورفع بالقرآن ذكر رسول الله. بالقرآن، هكذا كما يقول الشيخ أحمد شاكر، هكذا مضبوطة بدون الهمز، غير مهموسة، بالقرآن. وهي قراءة عبد الله بن كثير قارئ أهل مكة، وقراءة أبي عمرو بن العلاء. والإمام الشافعي رحمه الله كان يقرأ على قراءة عبد الله بن كثير، وهي لغة عربية صحيحة، ويكفي أن الشافعي نطق بها كذلك. ورفع بالقرآن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم خص قومه بالنذارة إذ بعثه فقال: وأنذر عشيرتك الأقربين. وتخصيصهم بالذكر ليس معناه أن الرسالة والنذارة خاصة بعشيرته، ولكن لأن النعمة في حقهم أتم، لهذا قال: وإنه لذكر لك ولقوم. ثم كانت النعمة في حقهم أتم بحيث جاء هذا القرآن بلغتهم التي يفهمونها، وكان آخر الأنبياء رجلا منهم، كانت هذه نعمة. اليوم كم نشاهد في غير العرب من العناء والتعب والجهد حتى يتعلم اللغة أو يفهم شيئا من القرآن، ويحتاج إلى عمر طويل لتعلم هذه اللغة وتعلم التفسير والعلوم المتنوعة حتى يفهم كتاب الله تبارك وتعالى. فكونه أنزله بهذه اللغة من أعظم النعم عليه، ولهذا خصهم بالإنذار. ولكن رسالته صلى الله عليه وسلم عامة للناس جميعا: يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. وزعم بعض أهل العلم بالقرآن، زعم في الغالب تطلق القول الذي يحتمل الصدق والكذب، أو القول الذي يمكن أن يكون مظنة للكذب. ولهذا ما جاء في القرآن إلا في سياق الذم، زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا. فهذه إشارة من الإمام الشافعي رحمه الله إلى تضعيف هذا القول. وزعم بعض أهل العلم بالقرآن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف، إن الله بعثني أن أنذر عشيرتي الأقربين، وأنتم عشيرتي الأقربون. فعبر عنه بالزعم للإشارة إلى ضعف هذا القول، وهو حصر العشيرة الأقربين في بني عبد مناف، بل المقصود بذلك أهل مكة وهم قريش بشتى قبائلها. والدليل على هذا أنه جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت هذه الآية دعا قريش، ثم قال في أول كلامه: يا معشر قريش، إني لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم خصهم: يا بني هاشم، يا بني عبد مناف، حتى قال: يا فاطمة بنت محمد، إني لا أغني عنك من الله شيئا. فالعشيرة الأقربون هنا هم قريش بشتى قبائلها، وليس محصورا ببني عبد مناف. ولهذا ضعفه الشافعي رحمه الله، وأشار إلى تضعيفه بقوله وزعم. ثم قال الشافعي: أخبرنا ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد في قوله: ورفعنا لك ذكرك، قال: لا أذكر إلا ذكرت معي. يعني قال مجاهد: لا أذكر، يعني لا أذكر في سياق التفسير، لا أذكر إلا ذكرت معي، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وهذا كما ترون من قول مجاهد، وجاء مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم في مسند أبي يعلى وتفسير ابن جرير رحمه الله، لكنه بسند ضعيف. قال الشافعي: يعني والله أعلم ذكره عند الإيمان بالله والأذان. يعني رفعنا لك ذكرك، يقصد بهذا عند الشهادتين، عندما يؤمن الإنسان فلا بد أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لو اكتفى بالجملة الأولى لما عد مسلما حتى يشهد بالثانية. قال: والأذان، أشهد أن لا إله إلا الله، وفيها أشهد أن محمد رسول الله. هذا من رفع ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، بحيث يذكر اسمه في الدنيا كلها 5 مرات على الأقل في اليوم والليل في الأذان. فقال: يعني والله أعلم ذكره عند الإيمان بالله والأذان، كما قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه إذا قال في الخمس المؤذن أشهد. وإشارة إلى هذه النعمة التي من الله بها على نبيه صلى الله عليه وسلم من رفع الذكر. لكن الشافعي قال: ويحتمل ذكره عند تلاوة الكتاب، وعند العمل بالطاعة، والوقوف عن المعصية. يعني يحتمل أن المقصود برفع الذكر هنا عام في كل طاعة، في كل طاعة شرع فيها ذكر الله يذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله، هذا الاحتمال الثاني ذهب إليه الشافعي رحمه الله. ولهذا استحب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند ذكر الله تعالى في أعمال الطاعة، حتى في التذكير، حتى عند الذكاة استحب الشافعي أن يقول: بسم الله وصلى الله وسلم على رسوله. وأخذ هذا من عموم هذه الآية: ورفعنا لك ذكرك، فقال: لا أذكر حتى تذكر معه. لكن جمهور العلماء لم يروا استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم عند الذكاة، وإنما اقتصروا على مواطن الورود التي ورد فيها استحباب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. فصلى الله على نبينا كلما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون، وصلى عليه في الأولين والآخرين أفضل وأكثر وأزكى ما صلى على أحد من خلقه، وزكانا وإياكم بالصلاة عليه أفضل ما زكى أحدا من أمته بصلاته عليه. هذه من أجمل صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي أنشأها الإمام الشافعي رحمه الله. بل إن عبد الله بن الحكم يقول: رأيت الشافعية في المنام فقلت في حالة حسنة، فقلت: ما فعل الله بك؟ فقال: غفر لي وساقني إلى الجنة كما تساق العروس، ونثر علي كما ينثر على العروس. فقلت له: بما بلغت ذلك؟ فقال: قيل لي بقولك وصلى الله على نبينا كلما ذكره الذاكرون، وغفل عن ذكره الغافلون. يعني يشير إلى هذه الصيغة التي أوردها في أول كتابه الرسالة. ولا شك أن هذه الصيغة تشمل الأوقات كلها، لأنه ليس هناك وقت إلا ويذكره بعض الذاكرين، وأوقات يغفل عن ذكره الغافلون. والسلام عليه ورحمة الله وبركاته، وجزاه الله عنه أفضل ما جزى مرسلا عمن أرسل إليه، فإنه أنقذنا به من الهلكة، وجعلنا في خير أمة أخرجت للناس، دائنين بدينه الذي ارتضى، دائنين يعني متدينين، واصطفى به ملائكته ومن أنعم عليه من خلقه، فلم تمس بنا نعمة ظهرت ولا بطنت، منا بها حظا في دين ودنيا، أو دفع بها عنا مكروه فيهما وفي واحد منهما، إلا ومحمد صلى الله عليه وسلم سببها، القائد إلى خيرها، والهادي إلى رشدها، الذائد عن الهلكة وموارد السوء في خلاف الرشد، المنبه للأسباب التي تورد الهلكة، القائم بالنصيحة في الإرشاد والإنذار فيها. فصلى الله على محمد وعلى آل محمد كما صلى على إبراهيم وآل إبراهيم، إنه حميد مجيد. يشار هنا إلى مسألة نحوية، وهي قوله: إلا ومحمد بالرفع. هذا يقوي قول من قال من أهل العربية بأن الاسم بعد الاستثناء إذا وقع بعد النفي أو ما يشبه النفي فلا صح فيه الإتباع على البدل. فهنا قال: فلم تمس بنا نعمة، هذا النفي، نعمة، ثم قال: إلا ومحمد بالرفع، وهو ما اختاره ابن مالك في الألفية: ما استثنت إلا مع تمام ينتصب، وبعد نفي أو بعد نفي أو كنفي انتخب إتباع ما اتصل وانصب ما انقطع. فاختار الإتباع، وهو لغة الشافعي رحمه الله في هذا الموطن. وجاء في القرآن في آيات كثيرة: وما فعلوه إلا قليل منهم، في قوله تعالى أيضا: ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم. فهي لغة وردت في القرآن الكريم، وجاءت في لغة الشافعي رحمه الله. وأنزل عليه كتابه فقال: وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. فنقلهم من الكفر والعمى إلى الضياء والهدى، وبين فيه ما أحل منا بالتوسعة على خلقه، وما حرم لما هو أعلم به من حظهم في الكف عنه في الآخرة والأولى. هذه إشارة إلى أن التحليل والتحريم ليست أحكاما تعبدية، وإنما جاءت لحكم ومصالح، ولهذا أشار إلى أنه أحل توسعة على الخلق وحرم لما هو أعلم به من حظهم في الكف عنه في الآخرة والأولى. فكل ما حرم الله سبحانه وتعالى حرمه لما فيه من المفاسد في الدنيا وفي الآخرة. هذه إشارة إلى تعليل الأحكام الشرعية، وإشارة إلى أن الله تعالى أعلم بخلقه، أعلم من خلقه بالمصالح. وبعض الناس قد يظن المصلحة في غير ما جاء به الشرع، فالشافعي يشير هنا إلى أن الله أعلم بهذه المصالح والمقاصد من خلقه. وابتلى طاعتهم بأن تعبدهم بقول وعمل وإمساك عن محارم حماهموها وأثابهم على طاعته من الخلود في جنته والنجاة من نقمته ما عظمت به نعمته جل ثناؤه، وأعلمهم ما أوجب على أهل معصيته من خلاف ما أوجب لأهل طاعته، ووعظهم بالأخبار عمن كان قبلهم. ووعظهم بالأخبار، يشير إلى أن القصص القرآنية والأخبار القرآنية عن الأولين إنما يقصد بها العظة والاعتبار. ووعظهم بالأخبار عمن كان قبلهم ممن كان أكثر منهم أموالا وأولادا وأطول أعمارا وأحمد آثارا، فاستمتعوا بخلاقهم في حياة دنياهم، بخلاقهم يعني بنصيبه، فأذاقهم عند نزول قضائه مناياهم دون آماله، دون آماله. هذا من الحجج على أن دون تأتي بمعنى قبل، قال دون آماله أي قبل آماله، قبل أن تتحقق آمالهم الدنيوية، وأن دون تأتي بمعنى أقل أو بمعنى السوى، ويغفر ما دون ذلك، يعني يغفر ما هو أقل من الشرك أو ما هو سوى ذلك أي ما عدا الشرك، لكن دون تأتي قليلا بمعنى القبل، قبل الشيء. ومن شواهده هذا الكلام للإمام الشافعي قوله دون آمالهم أي قبل آمالهم، ونزلت بهم عقوبته عند انقضاء أجالهم ليعتبروا في أنف الأوان، يعتبروا في أنف الأوان. الأنف هو الأمر المستأنف الجديد، ومنه قول القدرية إن الأمر أنف، يعني الأمر جديد مستأنف لم يسبقه قضاء ولا قدر. وهنا يقول الشافعي ليعتبروا في أنف الأوان، يعني في جديد الزمان، يعتبروا في جديد الزمان يعني في المستقبل. وهذا محل العبرة أو زمن العبرة، هو أن الإنسان يستفيد من الماضي في إصلاح حاضره ومستقبله، ويتفهم بجلية التبيان، ويتنبه قبل رين الغفلة، ويعمل قبل انقطاع المدة حين لا يعتب مذنب، يعني حين لا يقبل اعتذار المذنب. قال استعتبته فلم يعتبني، يعني فلم يقبل اعتذاري. ومنه الآية الكريمة فما هم من المعتبين أي المقبولين العتاب، ولا تؤخذ فدية، وتجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. فكل ما أنزل في كتابه جل ثناؤه رحمة وحجة، كل ما أنزله الله في القرآن وهكذا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم كل هذا رحمة بالخلق، لأن هذه الأحكام تكشف للناس حقائق المصالح والمفاسد. والناس لو تركوا لعقولهم واجتهاداتهم لاختلط عليهم كثير من الأمور، واستقبحوا الحسن واستحسنوا القبيح، ولكن الله رحمة أنزل عليهم هذه الكتب ليعرفوا هذه المصالح على حقيقتها. رحمة وحجة، هذا يدل على أن كل ما ورد في القرآن فهو حجة. علمه من علمه، وجهله من جهله، لا يعلم من جهله ولا يجهل من علم. لا يعلم من جهل، يعني من جهل ما جاء في كتاب الله من الآداب والأخلاق والأحكام والقيم، من جهل هذا لا يمكن أن يكون عالما، لأن منبع العلم الأول هو القرآن. ولا يجهل من علمه، من علم القرآن بكل ما فيه من الأخلاق والأحكام والآداب والمعاني لا يمكن أن يكون جاهلا. والناس في العلم طبقات، موقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به. والناس في العلم طبقات، الناس في العلم ليسوا على درجة واحدة ولا على طبقة واحدة، فيهم المقلد، فيهم المجتهد، فيهم الفقيه، فيهم غير الفقيه، هم متفاوتون في الدرجات. كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا، ثم ذكر أن هذه الأرض منها طيبة قبلت الماء وأنبتت الكلى والعشب الكثير، ومنها أجادب ومنها قيعان. فالناس يتفاوتون في باب العلم. ثم قال: وموقعهم من العلم بقدر درجاتهم في العلم به، يعني في العلم بالقرآن، بقدر علمك بالقرآن واستيعابك لما جاء في القرآن من المعاني والحكم تعلو درجتك في العلم. ويكفي يوم القوم أقرأهم لكتاب الله، أقرأهم لكتاب الله، فمن علم من القرآن فهو المقدم. من علم ما جاء في القرآن من العلم والمعرفة وعمل بذلك فهذا هو المقدم على الناس. لهذا قال الشافعي: فحق على طلبة العلم بلوغ غاية جهدهم في الاستكثار من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه. اصبر على العوائق ولا تستسلم من الظروف والأحداث، وإخلاص النية لله في استدراك علمه نصا واستنباطا. إذا ليس مقصود الشافعي الإنسان يحفظ الآيات ويعرف الأحكام الواضحة وقيم الصلاة وآتوا الزكاة، لا، هو يشير إلى أن علم القرآن فيه شيء هو من قبيل النص وفيه شيء من قبيل الاستنباط. استنباط وهو استخراج الدقيق الصعب، لأن أصل الاستنباط إخراج النبط من الماء، استخراج الماء من الأرض ليس أمرا سهلا، يحتاج إلى جهد وتعب، وخاصة إذا كانت المياه من مسافات بعيد. بعض العلم هكذا تحفر يعني مترين تصل الماء، بعض العلم لا، تحتاج أن تحفر 100 متر و200 متر حتى تصل إلى اللباب وإلى الصوافي هذه المسائل. نصا واستنباط، والرغبة إلى الله في العون عليه، فإنه لا يدرك خير إلا بعونه. فإن من أدرك علم أحكام الله في كتابه نصا واستدلالا ووفقه الله للقول والعمل بما علم فيه فاز بالفضيلة في دينه ودنياه، وانتفت عنه الريب يعني الشكوك، ونورت في قلبه الحكمة، واستوجب في الدين موضع الإمامة. لا يكون الرجل إماما إلا إذا تعمق في القرآن الكريم فقها وعلما واستدلالا، وعمل بما جاء في هذا القرآن الكريم من الأحكام. فنسأل الله المبتدئ لنا بنعمه قبل استحقاقها المديمها علينا، هكذا في نسخة الربيع المديمها، وفي نسخة أخرى المديم بها، وعلى الثاني هذا ما في إشكال نحو، وعلى الأول فيه إشكال نحوي وهو الجمع بين الألف واللام وبين الإضافة. وهكذا قال بعد ذلك: مديمها علينا مع تقصيرنا في الإتيان على ما أوجب به من شكره بها الجاعلنا في خير أمة أخرجت للناس. أيضا الجاعلنا جمع بين ال والإضافة، والأصل في هذا عدم الجمع بينهما، لأنه لا يجتمع معرفان على الاسم الواحد. ولكن العلماء وسعوا فيما يسمى بالإضافة اللفظية، أن الإضافة إذا كانت إضافة لفظية ليست معنوية ليست حقيقية. الإضافة اللفظية الإضافة التي لا تفيد تعريفا ولا تخصيص، فهذه بمثابة النكرة. لهذا قال تعالى هديا بالغ الكعبة، بالغ الكعبة، هذه إضافة لفظية لا تفيد تعريفا ولا تخصيصا، وجاءت وصفا للنكرة هديا، فدل هذا على أنها لم تكتسب التعريف الحقيقي. فمن هنا وسع العلماء في الإضافة اللفظية، إذا كانت الإضافة من باب الإضافة اللفظية فيجوز دخول أل عليها، وهم حصروها في خمسة مواطن. أهل النحو حصروها في خمسة مواطن يمكن أن نضيف عليها سادسا هو هذا، هو الذي ورد على لسان الشافعي ولغته حجة كما يقول أبو العباس ثعلب وكما يقول ابن هشام وغيره، لغته حجة، لأن الشافعي كما تعرفون عاش ما يقرب من 20 سنة في البوادي، يأخذ عن العرب وفواه العرب، وبالذات لازم هذيلا أكثر هذه المدة، نزل عند قبيلة هذيل وهي كانت يعني أفصح العرب في ذلك الوقت وأبعدها عن اللحن. ولهذا الأصمعي جاء بعد ذلك وصحح أشعار هذيل على الإمام الشافعي رحمه. الإمام الشافعي حجة في اللغة، وهنا أدخل ال في الإضافة اللفظية على غير الصور الخمس التي أشار إليها الواحد، وحصروها في المثنى وجمع المذكر السالم، لكن هذه ليست مثنى ولا جمع مذكر سالم ولا أضيف إلى ما فيه أل، وبالتالي يمكن أن يعتبر هذا موضعا سادسا يجوز فيه دخول أل أو اجتماع أل مع الإضافة في هذه المواطن. الجاعلنا في خير أمة أخرجت للناس أن يرزقنا فهما في كتابه ثم سنة نبيه وقولا وعملا يؤدي به عنا حقه ويوجب لنا نافلة مزيده. قال الشافعي فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. هذه من العبارات الجميلة الرشيقة للإمام الشافعي، وكتابه مليء بمثل هذه العبارات، مثل الذي سبق والناس في العلم طبقات، مثل هذه العبارات كأنها أمثال وحكم، عبارات يعني مصوغة بصياغة جميلة. من هذه العبارة فليست تنزل بأحد من أهل دين الله نازلة إلا وفي كتاب الله الدليل على سبيل الهدى فيها. يقول لا يمكن أن تنزل نازلة وواقعة وحادثة إلا ويمكن أن نأخذ حكمها من كتاب الله تبارك وتعالى، لكن لا يقصد بهذا حكمها بالنص، لكن بالاستنباط والاستدلال الذي أشار إليه سابقا. فبالاستنباط والاستدلال كل شيء يرجع إلى كتاب الله، إما بالنص الخاص وإما بالنصوص العامة وإما بالقواعد الكلية التي أشار إليها القرآن الكريم كالقياس والإجماع وغير ذلك. ثم استدل على هذه القاعدة النفيسة بقوله، قال الله تبارك وتعالى كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، وقال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه. وأن هذه الآية لا تصبح دليلا على ما ذكر الشافعي إلا إذا قلنا بأن ما هنا للعموم، وبهذا يستدل على أن الشافعي رحمه الله يرى أن صيغة ما من صيغ العموم كما هو مذهب الجمهور، ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. وقال: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فوصف الله تعالى كتابه بأنه روح ونور، روح يحيا به الإنسان، ونور يستضيء به في طريقه في هذه الحياة. هذه هي المقدمة التي بدأ بها الشافعي رحمه الله كتاب الرسالة. وكما تلاحظون أنه تحدث عن جملة من المعاني، ولكن أبرز ما تحدث عنه في هذا أولا هو النعمة ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفضله عليه الصلاة والسلام على هذه الأمة، بأن كل نعمة ظاهرة وباطنة في هذه الأمة كانت بسبب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا امتن بها على الأنصار في الحديث الصحيح، وقال: ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي، ومتفرقين فألفكم الله بي، وذكرهم بهذه النعم التي كان صلى الله عليه وسلم سببا فيها. ثم بعد ذلك أشار إلى المعنى الثاني المهم، وهو مكانة القرآن الكريم وأهمية علم القرآن وما فيه من الأحكام، سواء كانت منصوصا عليها أم كانت مستنبطة. وهذه مقدمة مناسبة لما طلبه عبد الرحمن بن مهدي، أنه هو طلب من الشافعي يتحدث عن معاني القرآن الكريم وعن خبر الآحاد. وعبد الرحمن بن مهدي كان يعيش في العراق، حيث السجال بين أهل الرأي وبين أهل الحديث، وبينهم مصاولات في مسائل. فبدأ بهذه المقدمة المناسبة التي فيها تعظيم لكتاب الله وتعظيم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنهما الأساس الذي يبنى عليه غيره من الفروع والجزئيات. وكلاهما يعني انطبقا في منهج الإمام الشافعي رحمه الله وفي شخصي. فالإمام الشافعي رحمه الله كان من أقرب الناس وأعلم الناس بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة جده عليه الصلاة والسلام، وأخذها عن الإمام مالك في المدينة، حفظ الموطأ في 9 ليال، وأخذ ما كان في المدينة من السنة والعلم، وكانت هي أشهر مدن العلم في العصور الأولى. فأخذ هذا عن الإمام مالك رحمه الله، وكان تلميذا له، ثم لما ذهب إلى العراق استفاد من فقهاء أهل العراق ومن أهل الرأي ما عندهم من العلم والمعرفة، وجمع هذا إلى هذا، فخرج بهذا المنهج الذي قرره في هذا الكتاب. وأما بالنسبة للقرآن الكريم، فالشافعي رحمه الله كان من أعلم الناس بكتاب الله تعالى، والرسالة تدل على هذا، فهي مليئة بالآيات القرآنية والمعاني المستنبطة من هذه الآيات القرآنية، بل جمعها الإمام البيهقي رحمه الله في كتاب سماه أحكام القرآن، أخذها من كلام الإمام الشافعي. هو ينسب للشافعي، أحكام القرآن للشافعي، لكن الذي جمعه هو الحافظ البيهقي، جمع هذه الأحكام في كتاب واحد من كلام الشافعي رحمه الله في كتاب الرسالة وفي كتاب الأم، لأنه كان من أعلم الناس بكتاب الله تبارك وتعالى. حتى قال الربيع المرادي رحمه الله: قلما دخلت على الشافعي إلا ووجدت كتاب الله في يده يتأمل فيه. قلما، بل كما قال المزني رحمه الله تعالى: كان الشافعي إذا خاض في التفسير فكأنما شهد التنزيل. كأنما شهد التنزيل، يعني كأنما كان حاضرا وقت نزول القرآن الكريم. فالشافعي رحمه الله بسيرته وبشخصيته كان مثالا بهذه المعاني التي أشار إليها في هذه المقدمة المباركة، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.